أمتي هذا كتاب شامل، فاهتدي بالنور في ليل الظلام. أمتي هذا كتاب شامل، فاهتدي بالنور في ليل الظلام. بالهدى بالمصطفى بالمرتضى، بقرين الذكر بالآل الكرام. بالهدى بالمصطفى بالمرتضى، بقرين الذكر بالآل الكرام. هديه يكشف زيف الظالمين، وعيه يبهر كل المستكبرين. وهو للنصر سلاح المؤمنين، وهو دوما منهج للسائرين. وهو للنصر سلاح المؤمنين، وهو دوما منهج للسائرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم مناسب جدا أن يجتمع كل يوم خميس في هذه البقاعة، ولتكن جلسة، ممكن أن نسميها حتى جلسة تخزينة. نخزن جميعا بدل أن نكون بشكل مجموعات، كل مجموعة تخزن في البيت في هذه القرية وفي تلك القرية، وبدل أن تتحدث كل مجموعة عن الأحداث التي تدور في العالم في هذا الزمان، كان نتحدث جميعا. بدل أن نتحدث كمجموعات في بيوتنا في جلسات القرى، فتنطلق التحاليل الخاطئة والمغلوطة، وينطلق التأييد والرفض المغلوط في أكثره داخل هذه المجموعة وتلك المجموعة وتلك المجموعة المخزنين في مجالس الجاد. فبدل أن نتحدث كما الجميع هكذا مفرجة في البيوت حديثا أجوف، تحليل لمجرد التحليل وأخبار لمجرد الفضول وبطابع الفضول نتناولها، ثم نخرج وليس لدينا موقف من تلك المجموعة ومن تلك المجموعة ومن تلك المجموعة. تخرج كل مجموعة وليس لها رؤية معينة ولا موقف ثابت، تتقلب في حديثها ومواقفها تبعا فيما تسمعه من وسائل الإعلام، وتكون النتيجة هي أن يهلك الناس أنفسهم، تكون النتيجة هي أن يخرج هذا أو ذاك من ذلك المجلس أو من ذلك المجلس في هذه القرية أو تلك القرية، ولا يدري بأنه قد تحول إلى كافر أو يهودي أو نصراني من حيث يشعر أو لا يشعر، وبالطبع من حيث لا يشعر. إذا اجتمع هنا ونخزن ونتحدث، ولكن بروحية أخرى، تتناول الأحداث ليس على ما تعودنا عليه ونحن ننظر إليها كأحداث بين أطراف هناك وكأنها لا تعنينا، صراع بين أطراف هناك وكأننا لسنا طرفا في هذا الصراع، أو كأننا لسنا المستهدفين نحن المسلمين في هذا الصراع. نتحدث بروحية من يفهم أنه طرف في هذا الصراع ومستهدف فيه شاء أم أبى. بفهم من أو بروحية من يفهم بأنه وإن تنصل عن المسؤولية هنا فلا يستطيع أن يتنصل عنها يوم يقف بين يدي الله. نتحدث أيضا نكتشف الكثير من الحقائق داخل أنفسنا وفي الواقع وعلى الصعيد الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة الإسلامية كلها. نتحدث بروح عملية، بروح مسؤولة، نخرج برؤية واحدة، بموقف واحد، بنظرة واحدة، بوعي واحد. هذا هو ما تفقده الأمة. نحن نعرف جميعا إجمالا أن كل المسلمين المستهدفين أو أن الإسلام والمسلمين هم من تدور على رؤوسهم ضحى هذه المؤامرات الرهيبة التي تأتي بقيادة أمريكا وإسرائيل. ولكن كأننا لا ندري من هم المسلمون. المسلمون هم أولئك مثلي ومثلك من سكان هذه القرية وتلك القرية وهذه المنطقة وتلك المنطقة. أو أنا نتصور المسلمين مجتمعا وهميا، مجتمعا في لا ندري في أي عالم هو. المسلمون هم نحن أبناء هذه القرى المتناثرة في صفوح الجبال، أبناء المدن المنتشرة في مختلف بقاع العالم الإسلامي. نحن المسلمين، نحن المستهدفون. ومع هذا نبدو وكأننا غير مستعدين أن نفهم، غير مستعدين أن نصحو، بل يبدو غريبا علينا الحديث عن هذه الأحداث وكأنها أحداث لا تعنينا، أو كأنها أحداث جديدة لم تطرد أخبارها مسامعنا، أو كأنها أحداث وليدة يومها. فعلا أنا ألمس عندما نتحدث عن قضايا كهذه أننا نتحدث عن شيء جديد ليس جديدا، إنها مؤامرات 200 عام من الصهيونية من أعمال اليهود، 50 عاما من وجود إسرائيل الكيان الصهيوني المعتدي المحكم، الغدة السرطانية التي شبهها الإمام الخميني رحمة الله عليه بأنها غدة سرطانية في جسم الأمة يجب أن تستعصم. ثم دل هذا على شيء، فإذا يدل على ماذا؟ يدل على خبث شديد لدى اليهود أن يتحركوا عشرات السنين، عشرات السنين ونحن بعد لم نعرف ماذا يعملون، أن يتحركوا لضربنا عاما بعد عام ضرب نفوسنا من داخلها، ضرب الأمة من داخلها، ثم لا نعلم من هم المستهدفون. أليس هذا من القبح الشديد، من التضليل الشديد الذي يجيده اليهود وهم يدور في فلسفتهم؟ فلنتحدث لنكتشف الحقائق. كما قلت سابقا، الحقائق في أنفسنا. ولنقل لأولئك الذين تصلنا أخبار هذا العالم وما يعمله اليهود عن طريق وسائل إعلامهم، هكذا نحن نفهم الأخبار. هكذا نحن نفهم الأخبار. ما هي الحقيقة التي نريد أن نكتشفها داخل أنفسنا؟ هي هل نحن فعلا نحس داخل أنفسنا بمسؤولية أمام الله، أمام ما يحدث؟ هل نحن فعلا نحس بأننا مستهدفون أمام ما يحدث على أيدي اليهود ومن يدور في فلسفهم من النصارى وغيرهم؟ عندما نتحدث عن القضية هذا وعن ضرورة أن يكون لنا موقف، هل نحن نحس بخوف في أعماق نفوسنا وخوف ممن؟ قد يكون كثير يحسون بخوف أن نجتمع لنتحدث عن أمريكا وعن إسرائيل وعن اليهود وعن النصارى، ولكن ممن نخاف؟ هل أحد منكم يخاف من أمريكا؟ لا. هل أحد منكم يخاف من إسرائيل؟ لا. ممن تشعر بأنك تخاف منه؟ من هو الذي تشعر بأنك تخاف منه؟ عندما تتحدث عن أمريكا، عندما تتحدث عن إسرائيل، عندما تكلم عن اليهود والنصارى، إذا شعرنا في أعماق أنفسنا بأننا نخاف الدولة، فإننا نشهد في أعماق أنفسنا على أن هؤلاء، على أن هؤلاء هم ماذا؟ هم أولياء اليهود والنصارى. أي دولة كانت يحدث في نفسك خوف منها، فإنك في قرارة نفسك تشهد لأن تلك الدولة هي من أولياء اليهود والنصارى. هذا واحد. وإلا ما الذي يمكن أن يخيفني من جانبهم إذا ما تحدث عن أمريكا وعن إسرائيل وعن اليهود والنصارى؟ فمن نقول لهم هم؟ من يمكن أن يدخل في نفس أي واحد منا خوف منهم؟ ليس لمصلحتكم أن تظهروا للناس بأنهم يخافونكم إذا ما تحدثوا عن اليهود والنصارى وتحدثوا عن أمريكا وإسرائيل، لأنكم وإن قلتم ما قلتم وإن صنعتم ما صنعتم من مبررات، فإن القرآن علمنا أنها ليست بشيء، أنها ليست واقعية. القرآن الكريم قال لنا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصبوا في أنفسهم نادمين. من مصلحتكم ألا تعجزوا سلسة الحقيقة في أعماق النفوس من أننا نخاف منكم كما تحدثنا عن اليهود والنصارى. إن أعماق النفوس هو مقبر الحقائق. ففي أعماق النفوس تكون قدرات الصفحة، تكون هناك بذور الحجية، تكون هناك بذور الصرخات التي تسمعونها في وجوه أوليائكم وفي وجوهكم إذا ما تحركتم لتبرهنوا على أنكم فعلا كما شعر الناس أمامكم لأنهم يخافون منكم، فتعززون في أعماق نفوسهم هذه الحقيقة التي ليس من صالحكم أن تفهموا الناس بأنها حقيقة. دعوها ومن مصلحتكم أن تدعوها وهما وأن تكون وهما في نفوس الناس. ليس لمصلحتكم أن يكون من جانبكم أي تحرك أي حدث فتعزز هذه الحقيقة في النفوس. وكما قلنا سابقا لا تستطيعون أبدا، لا تستطيعون أبدا ما دام لدينا كمؤمنين إيمان بالله وبصدق قوله هو أن كل ما ينطلق من عبارات تدل على مسارعة باتجاه فوق أو باتجاه تحت إلى اليهود والنصارى فإنها تنبي عن مرض في القلوب. وإن أول من هدد كل من تنطلق من فمه أو يتحرك بما يدل على مرض في قلبه، إن أول من هدده هو الله، حيث يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بل هدد بأن حقائق أمركم ستكشف هناك، ويقول الذين آمنوا فهؤلاء الذين أقسموا بالله يهدى أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أليس هذا التهديد الإلهي؟ نحن كل ما بدر منا وكل صرخة نرفعها، كل اجتماع نعمله في هذا أو غيره، نحن إنما تأثرنا بوسائل إعلامكم. فماذا تريدون أنتم عندما تعرضون علينا أخبار ضربات اليهود والأمريكيين والإسرائيليين هنا وهناك في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل بقعة من بقاع هذا العالم؟ عندما تعرضونها علينا ماذا تريدون أنتم من خلال العرض؟ عندما تأتي أنت أيها المذيع وتعرض علينا تلك الأخبار وعبر الأقمار الصناعية لنشاهدها، فنشاهد أبناء الإسلام يذكرون ويذبحون، نشاهد مساكنهم تهدم، هل تظن أننا سننظر إلى تلك الأحداث بروحية الصحفي الإخباري الذي يهمه فقط الخبر لمجرد الخبر وتهمه نظرات صوته وهو يتحدث واهتزازات رأسه؟ إن كنت لا تريد من نظرات صوتك أن توجد نظرات من الحرية، نظرات في القلوب في الضمائر تفرق بوجه أولئك الذين يكذبون أخبارهم، إن كنت لا تريد باهتزاز رأسك أن تهز مشاعر المسلمين هنا وهناك، إن كنت إنما تحرص على نبرات صوتك وعلى اهتزازات رأسك لتظهر كفني إعلامي نحن لا نظر إلى أحداث بروحية الفنية الإعلامية الإخبارية الصحفية. نحن مؤمنون ولسنا إعلاميون ولا صحفيون ولا إخباريون. نحن نسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن ننظر إلى ما تعرضه على شاشة التلفزيون بنظرتنا البدائية. نحن نزال عرب لم نتمدن بعد، ببساطة تفكيرنا كعرب مسلمين لا تزال في نفوسنا بقية من إباء، بقية من إيمان. فنحن لسنا ممن ينظر إلى تلك الأحداث كنظرتك أنت. فنقول لهم: إذا كنتم لا تريدون من خلال ما تعرضون أن تحدثوا في أنفسنا أن نصرق في وجه أولئك الذين يصنعون بأبناء الإسلام ما تعرضونه أنتم علينا في وسائل إعلامكم، فإنكم إنما تخدمون إسرائيل وأمريكا وتخدمون اليهود والنصارى بما تعرضون فعلا. لأنكم إنما تريدون حينئذ بما تعرضون أن تعززوا في نفوس أبناء الإسلام، في نفوس المسلمين، الهزيمة والإحباط والشعور باليأس والشعور بالضعف. أو فاصبروا فلا تعرضوا شيئا، ولكن لو سكتتم فلم تعرضوا شيئا فتكون إدارة أكبر وأكبر، فتكونون بسكوتكم تسكتون عن جرائم، تسكتون عن جرائم اليهود والنصارى في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. ضحيتها هم أبناء الإسلام، هم إخوانكم المسلمين. هذه الحقيقة الثالثة التي يجب أن نعرفها وأن نقول لأولئك، هو أن نرفض الحقيقة التي يريدون أن يرسخون هم، وأن نرفض الحقيقة التي يريدون أن يرسخونها في أنفسنا هم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. حقيقة الهزيمة، حقيقة الهزيمة النفسية. لا نسمح لأنفسنا أن نشاهد دائما، أن نشاهد دائما تلك الأحداث وتلك المؤامرات الرهيبة جدا جدا، ثم لا نسمح لأنفسنا أن يكون لها موقف، فنكون من يشارك في دعم اليهود والنصارى عندما نرصف الهزيمة في أنفسنا، عندما نجبن عن أي كلمة أمامهم. إذا فهمنا بأنه ليس من صالح أي دولة كانت أن تظهر للآخرين ما يخيفهم عندما يتحدثون ويصدقون في وجه أمريكا وإسرائيل، عندما يرفعون صوتهم بلعنة اليهود الذي لعنهم الله على لسان أنبيائه وأوليائه. ثم فنسهم دائما في كشف الحقائق في الساعة، لأننا في عالم ربما هو العالم هو آخر الزمان كما يقال، ربما الله أعلم هو ذلك الزمن الذي يتغربل فيه الناس، هو ذلك الزمن الذي يتغربل فيه الناس فيكونون فقط طفلين، فقط مؤمنون صريحون، منافقون صريحون. للأحداث هي كثيرة بأن تغربل الناس وأن تكشف الحقائق. عندما نتحدث أيضا هو نعرف حقيقة أننا أمام واقع لا نخلو من حالتين فيه، وكل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف. نحن أمام وضعية مهينة، ذل وخز وعار، استضعاف، إهانة، إذلال. نحن تحت رحمة اليهود والنصارى، نحن كعرب كمسلمين أصبحنا فعلا تحت أقدام إسرائيل تحت أقدام اليهود. هل هذه تكفي؟ إن كنا لا نزال عربا، إن كنا لا نزال نحمل القرآن ونؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وباليوم الآخر، لتدفعنا إلى أن يكون لنا موقف؟ الحالة الثانية هي ما يفرضه علينا ديننا، ما يفرضه علينا كتاب القرآن الكريم، من أنه لا بد أن يكون لنا موقف من منطلق الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نحن لو رضينا أو أوصلنا الآخر إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعف، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، لكن هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه؟ السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل. فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، حتى نقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه، هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا ألم نأمركم، ألم تصل الآيات تتلى عليكم، ألم تأتكم رسلكم بالبينات، ألم تسمعون مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومثل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وتبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآيات تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موضع أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن. الحقيقة القرآنية التي لا تخلف، لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلمات الله، ما يبدل الجول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كما عندما نتحدث ونذكر الأحداث وما يحصل في هذا العالم وما يحدث، فوصلنا إلى وعي بأنه فعلا يجب أن يكون لنا موقف، فما أكثر من يقول ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ وماذا بإمكاننا أن نعمل؟ أليس الناس يقول هكذا؟ هذه وحدها تدل على أننا بحاجة إلى أن نعرف الحقائق الكثيرة عما يعمله اليهود وأولياء اليهود، حتى تلمس فعلا بأن الساحة، بأن الميدان مفتوح أمامك لأعمال كثيرة جدا جدا جدا. أولا فكرنا الذي إمكانكم أنتم في هذه الجاعة أن تعملوا عملا عظيما وكل واحد منكم بإمكانه أن يعمل وستعرفون أنه عمل عظيم عندما تحس في أنفسكم أن عملا كهذا سيثير هذا أو ذاك وسينطلق المرجفون من هنا وهناك والمنافقون من هنا وهناك يتفوه ويثبت المثال ليس مغفلا ليس مغفلا أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة واسعة جدا وهم يحسون بحضور تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني أو تؤثر على مكانتهم بصورة عامة أو لتؤثر على من يريدون أن يكون سائدا لحاف على العيون على الجنوب يقول البعض حدث لي أحداث هنا وهناك لقد حسم الموضوع بالشكل الذي يؤهل أمريكا لأن تعمل ما تريد أن تعمل في بقاء العالم الإسلامي كله. فما سمعناه بالأمس في أفغانستان هو ما يحاك مثله اليوم ضد حزب الله في لبنان وما يحاك مثله اليوم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو ما يحاك مثله اليوم ضد المملكة العربية السعودية للسيطرة على الحج على مشاعر الحج. فنحن من كنا نصرخ لتحرير البكر سنصرخ إن كنا سنصرخ عندما تحتل مكة عندما تحتل المدينة وهذا محتمل احتمالا كبيرا جدا. فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل أو ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم وأنك لست مستهدف أو ترى بأنك لست ممن هو مدل ممن هو واحد من الأذلاء واحد من المستضعفين واحد من المهانين على عيد اليهود والنصارى. كيف ترى بأنك لست مسؤول أمام الله ولا أمام الأمة واحد منها ولا أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟ هذا شيء مؤكد أنه بعد أن سلم الجميع لأمريكا أن تكون هي من يقود التحالف العالمي والذي من ضمنه الدول العربية لمكافحة الإرهاب. فالإرهاب ما هو من وجهة نظر أمريكا؟ ما هو الإرهاب؟ في رأس جائمة الإرهاب هو ذلك الجهاد الذي تكرر آياته على صفحات القرآن الكريم. هذا هو إرهاب رجل واحد من وجهة نظرهم. وهذا هو ما وضع عليه الزعماء العرب ما وضع الزعماء المسلمين على طلقه. إذن ربما شاهدتم ما يدبر ضد حزب الله وفعلا هذه الحقيقة أو فعلا هذا هو الهدف الرئيسي من وراء كل ذلك التمثيل. جثة أسامة التمثيل الذي كان بطلها أسامة وطالبان فلا أسامة ولا طالبان هم المستهدفون ولا ذلك الحدث الذي حصل في نيويورك هو الذي حرك أمريكا. من يدري أن المخابرات الأمريكية قد تكون هي من دبرت ذلك الحدث لتصنع المبررات وتهيئ الأجواء في تضرب من يشكلون خطورة حقيقية عليها وهم الشيعة. هم الشيعة اليهود يعرفون بأن السنية لن يشكلوا أي خطر عليهم. ونحن رأينا فعلا ما يشهد بأنهم يعرضون هذه النظرة. أليس زعماء العالم الإسلامي اليوم سنية؟ أليس سنية؟ كلهم ربما واحد منهم خاطئ شيعي. هؤلاء هم ماذا عملوا في هذا العالم؟ أليسوا هم من واطر من سار إلى التصديق على أن تكون أمريكا هي من يقود التحالف العالمي ثمن حزة ما يسمى بالإرهاب؟ ومن هو الذي يقود التحالف العالمي؟ أمريكا؟ أمريكا هم اليهود، أمريكا هي إسرائيل. اليهود هم الذين يحدثون أمريكا ويحدثون إسرائيل ويحدثون بريطانيا والدول فمعظم الدول الكبرى اليهود هم الذين يحدثونها. لقد تجلت حقيقة خطيرة جدا خطيرة جدا جديرة بأن نلعن كل صوت رفع في تاريخ الإسلام أو خطة بأزلام علماء السوء أو مؤرخي السوء الذين عملوا على تفجير الأمة لكل حكام الجور على طول تاريخ الإسلام. نقول لهم انظروا ماذا جنت أيديكم في هذا العصر، انظروا ما تركت أقلامكم، انظروا ما تركت أصواتكم يوم كنتم تقولون يجب طاعة الظالم، لا يجوز الخروج على الظالم، يجب طاعته، لا يجوز الخروج فتحت شد لعصى المسلمين وعبارة من هذا. أنتم يا من سجنتم الأمة الإسلامية للحكام، انظروا كيف سجنها الحكام لليهود، انظروا كيف سجنها الحكام لليهود، انظروا كيف أصبحوا يتحركون كجنود لأمريكا وإسرائيل. لقد تجلت حقيقة خطيرة جدا خطيرة جدا جديرة بأن نلعن كل صوت رفع في تاريخ الإسلام أو خطة بأزلام علماء السوء أو مؤرخي السوء الذين عملوا على تفجير الأمة لكل حكام الجور على طول تاريخ الإسلام. نقول لهم انظروا ماذا جنت أيديكم في هذا العصر، انظروا ما تركت أقلامكم، انظروا ما تركت أصواتكم يوم كنتم تقولون يجب طاعة الظالم، لا يجوز الخروج على الظالم، يجب طاعته، لا يجوز الخروج فتحت شد لعصى المسلمين وعبارة من هذا. أنتم يا من سجنتم الأمة الإسلامية للحكام، انظروا كيف سجنها الحكام لليهود، انظروا كيف سجنها الحكام لليهود، انظروا كيف أصبحوا يتحركون كجنود لأمريكا وإسرائيل. لنعرف نحن من نتعلم ومن نحن العلم ما أخطر ما تجني على نفسك وعلى الأمة باسم عالم وباسم علم. عندما رفعوا أصوات مثل تلك أيام أبي بكر، أيام عمر، أيام عثمان، أيام معاوية، أيام يزيد، أصوات ترفع وهكذا على طول تاريخ الأمة الإسلامية إلى اليوم. نقول انظروا دجلتمونا لأولئك فدجلونا لليهود، وكما كنتم تقولون اسكتوا لا ترفعوا كلمة ضد هذا الخليفة أو هذا الرئيس أو ذلك الملك أو هذا الزعيم، هم اليوم يقولون لنا اسكتوا لا تتحدثوا ضد امريكا وضد اسرائيل. فما الذي حصل؟ الم يقدم علماء السوء القران الكريم والاسلام كوسيله لخدمه اليهود والنصارى في الاخير؟ هذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل. ولا تقبل المبررات عند الله سبحانه وتعالى تحت اسم لا نريد شد عقل المسلمين. هذا هو شد عقل المسلمين، هذا هو كسر الأمة، هذا هو كسر نفوس المسلمين، هذا هو كسر القرآن وكسر الإسلام بكله. أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تفجير الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام، أبناء القرآن، تدجينهم لليهود والنصارى. أي سر هذا وأي عار هذا؟ ثم بعد هذا من يجبر أن يرفع كلمة يصرخ فيها في وجه أمريكا وإسرائيل فإنه أسوأ من أولئك جميعا. إنه هو من توجهت إليه أقلام وأقوات علماء السوء من العلماء والوارثين على امتداد تاريخ الإسلام وإلى اليوم، وهو من يتجه إليه خطابات الزعراء بأن يسكت. فإذا سكت كنت أنت من تعطي الفاعلية لكل ذلك الذي حصل على أيدي علماء السوء والسلاطين الجور. فهل تقبل أنت؟ هل تقبل أنت أن تكون من يعطي لكل ذلك السلام فاعلية من اليوم فما بعد؟ ألا يكفيك أنت ما تشاهد؟ ألا يكفيك ما ترى؟ إلى أين وصلت هذه الأمة تحت تلك العناوين؟ وهذا هو ما كان يدفعنا أيها الأخوة إلى أن نتحدث بصراحة في مجالسنا بدءا من أيام الرسول صلوات الله على الآن إلى اليوم. حصل معرفتنا لتتجلى الحقائق، لتكشف الحقائق. إذا كان هناك لا يزال ذرة من إيمان، ذرة من إباء، ذرة من شهامة، ما يتعرض له اليوم حزب الله؟ ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة. فعلا لقد ظهروا الشكل الذي كنا نقول ما زال هؤلاء يحافظون على ماء وجوهنا. هم الذين حفظوا الشهادة على أن الإسلام لا يمكن أن يهزم. هم اليوم تحاكوا ضده المؤامرات، ولكن بأسلوب آخر. هل اتهموا حزب الله بأنه كان وراء عملية ضرب البرج في نيويورك؟ لا أعتقد. لو اتهموه بذلك لشد أنظار الأمة إلى حزب الله، وهذه الحالة خطيرة جدا جدا على أمريكا وإسرائيل أن يعملوا أو تنطلق من أفواههم كلمة واحدة تشد المسلمين إلى حزب الله. حاولوا أن يشدوا أنظار المسلمين إلى ذلك الرمز الوهمي، الرمز الوهمي الذي لا يضر ولا ينفع، لا يضر أمريكا ولا ينفع المسلمين. أسامة وطردة حيث هم يتهموا بحادث يرف من بعد تقريبا ربع ساعة من الحادث. لا تدبر له تحت عناوين أخرى لا تكون جذابة، وحينها عندما يضرب حزب الله سنكون نحن المسلمين. لم نعذر في حزب الله بأنه يشكل خطورة على أمريكا وإسرائيل، لأنه لم يقسم رأس أمريكا ذلك البرج الذي كان منتصبا في نيويورك. هذا من خبث اليهود أن يضربوا برج هذا، لأنهم أصبحوا يعرفون أننا نحن العرب أصبحنا، أصبحت أنظارنا كأنظار الجبر تنظر إلى الشيء الذي يتحرك طويل وانتصر، فيوهمون بأن هذا رأس أمريكا ضرب على يد أسامة وطالبان. إذن أولئك هم من ضرب أمريكا، ما حزب الله ماذا عمل ليضرب حزب الله فيما بعد ثم لا يتحرك في المسلمين شعرة واحدة؟ يضرب من يضرب، يضرب حزب الله، يضرب إيران، يضرب العراق، كل هؤلاء لا يقوم بشيء. فقط نكون حريصين على أن يسلم أسامة وطالبان، وقد سلفوا فعلا، لأن أمريكا كانت أحرص منا على سلامتهم، سلفوا فعلا. أين هي الإحصائيات عن قتل واحد من جادتهم؟ أين هي الإحصائيات عن قتل ولو ألف شخص منهم؟ لا شيء. الله يعلم وحده أين ذهبوا، والأمريكيون يعلمون أيضا أين ذهبوا. هكذا يخطط اليهود، هكذا يخطط اليهود. ولنعرف حقيقة واحدة من خلال هذا، أن اليهود أن الأمريكيين على الرغم مما بحوزتهم من أسلحة تكفي بتزوير هذا الأمة عدة مرات، حريصون جدا جدا على أن لا يكون في أنفسنا سخطا عليهم، حريصون جدا جدا على أن لا نتفوه بكلمة واحدة تمضي عن سخط أو تزرع سخط ضدهم في أي قرية، ولو في قرية في أقرب بقعة من هذا العالم الإسلامي. هل تعرفون أنهم حريصون على هذا؟ قالوا القيم كان يريد منا أن نكون هكذا، عندما حدثنا بأنهم أعداء يريد منا أن نحمل عداوة شديدة في نفوسنا نحوهم، لكن كنا أغبياء لم نعتمد على القرآن الكريم، كنا أغبياء. فجاءوهم ليحاولوا أن يمسحوا هذه العداوة، أن يمسحوا حاضر فقط. لماذا؟ لأنهم حينئذ سيتمكنون من ضرب أي منطقة أو أي جهة تشكل عليهم خطورة حقيقية، ثم لا يكون هناك في نفوسنا ما يثير سخطا عليهم، ثم لا تكون تلك العملية مما يثير سخطا آخرين من أبناء هذه الأمة عليهم. هكذا يكون خبث اليهود والنصارى، هكذا يكون خبث اليهود بالذات. أما النصارى فهم هم قد أصبحوا ضحية لخبث اليهود، النصارى هم ضحية مثلنا، تلك الشعوب هم ضحية مثلنا لخبث اليهود، هم من يحاذقهم اليهود، من أصبحوا يصحبون اليهود. لماذا لم تبادر أمريكا إلى تتهم حزب الله وفضل حزب الله؟ ونحن نعلم بأن من هو رأس جائزة الإرهاب كما تقول هو إيران وحزب الله، فإن أمريكا هي اليهود، اليهود الذين يحدثونها، هم يريدون أن يضربوا في الوضع الذي يكون فيه ما حدث، أو على الضوء ما حدث في نيويورك أحدث روحا في نفوس الناس، فتحاربت بقطعها ثم سارع إليها الآخرون فأيدوها، ثم انطلقوا هم ليسلموا أفواه المسلمين على أن يمسكوا أن تنطلق من حناجرهم فرقة ضد أمريكا وضد إسرائيل. حينئذ رأت الأجواء المناسبة لأن تضرب هنا وهناك، وتحت مبرر أصبح لدينا مضبوط هو أن أولئك إرهابيين، وطبعا الإرهابيون قد أجمع العالم كله عليهم فليضربوا. قد نسينا أننا مسلمون، نسينا أنه ليس فقط المستهدف هو حزب الله أو إيران، إنما الأمة كلها. ألم نفرح نحن عندما رأيناهم يوصفون الإرهابيين في اليمن؟ فقلنا نعمة، وهذا من بداية الفرج أن يمسك هؤلاء بأنهم وصموا بأنهم إرهابيون. أنتم جميعا أبناء الشعب هذا كله ممكن أن يكونوا إرهابيين في نظر أمريكا، وسيكون أنت ستكون أنت إرهابي داخل بيتك، لأنه لا يزال في بيتك كتاب إرهابي هو القرآن. لا زال في بيتك أنت أيها الزيدي صفت هي من وجهة نظر أمريكا في بداية وفي أول جائلة الكتب الإرهابية كتب أهل البيت، ليس فقط الوهابيين من الضحية، أولا هم المستهدفين فعلا، زعماءهم لن يتعرضوا لسوء، هذا ما أعتقد. كلها تمثيليات. الإرهابيون الحقيقيون هم الوهابيين يوم كانوا يقربون كلمة الناس، يوم كانوا ينطلقون داخل هذا المسجد وتلك القرية وهذه المدرسة وذلك المعهد ليثيروا في أوساط الناس العداوة والبغضاء ضد بعضهم بعض، وليكتفوا أبناء المسلمين بالعذاب الباطل التي جعلت الأمة ضحية طول تاريخها وأصبحت اليوم بسببها تحت أقدام اليهود والنصارى. هم إرهابيون فعلا عندما كانوا يعملون هذه الأعمال ضدنا نحن أبناء الإسلام، ولكن عرفنا هذا كله. هل تعتقدون بأننا نؤيد أن ينسقوا؟ نؤيد، ونحن لا نؤيد أن ينسق يمني واحد تحت أي اسم إنسان، سواء كان وهابي شافعي حنبلي زيدي كيفما كان، نحن نرفض نحرم الدين ونستنكر أن ينسق تحت عنوان أنه إرهابي ضد أمريكا. لحق الزنجان نفسه من نفره، نحن لا نؤيد أن يمسك تحت عنوان أنه إرهابي ضد أمريكا. هذا ما يجب أن نتفاداه جميعا، ما يجب أن نتفاداه جميعا حتى ويرتحنا من داخل أنفسنا من واجع أن هؤلاء هم ضربونهم ضربون فعلا، هم أثروا فعلا. لكن أنت إذا أيدت فإنك أول من تحكم على نفسك، مثل ما قالوا إنك إرهابي أن تسلم كما لا أحد يدين ولا يستنكر ولا يفرض. فعلا نحن نكرههم ونحملهم مسؤولية ما أحدثوه من فرضة، مسؤولية ما أحدثوه من نفس داخل طائفة الزيدية من المساكين والضفطاء الذين أصبحوا ضحية لدجلهم وتضليلهم، ونقول لهم أنتم إرهابيون فعلا، ولكننا فيما إذا تعرضتم نذكر تحت مسمى الإرهاب فإننا نستنكر أن نمسك أبغض شخص منكم عندنا، لأن هذا لم يكن حتى عند العرب البدائيين مما يمكن أن يقبل. نحن كعرب، نحن كمسلمين، كي كنا طوائف متعددة، نرفض أن يكون لإسرائيل أو أمريكا لكل اليهود تسلط على واحد منا كائن ما كان، ونحن في داخلنا فلنتصارع، ونحن في داخلنا فلنصحح وضعيتنا. وهكذا يعمل من لا زالوا جبائل في بعض مناطق اليمن، مثل ما كانوا مختلفين فيما بينهم يتحدون صفا واحدا ضد الطرف الاخر هو عدو للجميع. نعود من جديد امام هذه الاحداث لنقول هل نحن مستعدين ان لا نعمل شيئا؟ كما اذا كنا نحن مستعدين ان نعمل شيئا كما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، أليست هذه الصرخة يمكن لأي واحد منكم أن يطلقها؟ بل شرف عظيم لو نطلقها نحن الآن في هذه القاعة، فتكون هذه المدرسة وتكون أنتم أول من صرخ هذه الصرخة التي بالتأكيد بإذن الله ستكون صرخة ليست في هذا المكان وحده، بل وفي أماكن أخرى وتجدون من يصرخ معكم إن شاء الله في مناطق أخرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هذه الصرخة ليست سهلة، كل واحد يمكن أن يعملها وأن يقولها، إنها من وجهة نظر الأمريكيين اليهود والنصارى تشكل خطورة بالغة عليهم. فنقول لأنفسنا عندما نقول ماذا نعمل، هكذا اعمل، ما يمكن أن تعمل هكذا. في اجتماعاتنا بعد صلاة الجمعة، وتعرفون أنها فرقة مؤثرة، كيف سينطلق المنافقون هنا وهناك والمرجفون هنا وهناك ليخوفونكم ليتساءلون ماذا ما هذا. أتعرفون المنافقون المرجفون هم المرآة التي تعكس لك شاعرية عملك ضد اليهود والنصارى، لأن المنافقين هم إخوان اليهود والنصارى. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب لئن أخرجتم لندخل الجنة معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم، حتى تعرفوا أنتم وتسمعون أنتم أثر فرقتكم، فتسمعون المنافقين هنا وهناك عندما تغضبهم هذه الصرخة وتسألون لماذا، أو ينطلقون ليخوفونكم من أن ترددوها. إذن عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل، وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال. بهذه الصرخة الله أكبر، صرخة الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود لأنهم هم من يحركوا هذا العالم، من يفسدون في هذا العالم. النصر للإسلام هي ستترك أثرها، ستترك أثرا كبيرا في نفوس الناس. ما هو هذا الأثر؟ الصخب، الصخب الذي تتاداه اليهود بكل ما يمكن، الصخب الذي يعمل اليهود على أن يكون الآخرين بذيرا، أن يكون الآخرون من أبناء الإسلام هم البذير الذي يزيد بالعمل عنهم في مواجهة أبناء الإسلام. يتفادون أن يوجد في أنفسنا سخط عليهم، يثقون هذا الرئيس وهذا الزعيم وذلك الملك وذلك المسؤول هو الذي، وتلك الأحزاب أحزاب معارضة الشمال يا أفغانستان يتلجى هي الجفاء، تتلجى هي الجفاء وتتلجى هي الصغر، وبيد اليهود هم أولئك الذين يدفعون مبالغ كبيرة لبناء المدارس ومراكز الصحية وهكذا، ليمسح السخط إنهم يدفعوا مليارات من أجل أن يتفادوا السخط في نفوسنا. إنهم يعرفون كم سيكون هذا السخط مكلفا، كم سيكون هذا السخط مخيفا لهم، كم سيكون هذا السخط عاملا مهما في جمع كلمة المسلمين ضدهم، كم سيكون هذا السخط عاملا مهما في بناء الأمة اقتصاديا وثقافيا وعلميا. هم ليسوا أقباط مثلنا يقولون ماذا نعمل، هم يعرفون كل شيء. من خلاله تستطيع أن تعرف ماذا تعمل. إذا كنت لا تعرف القرآن الكريم ماذا تعمل ضدهم، والقرآن الكريم هو الذي أخبرنا عنهم وكيف نعمل ضدهم، فحاول أن تعرف جيدا ما يدبره اليهود والنصارى لتعرف في الأخير إلى أين يصل، ولتعرف في الأخير ماذا يمكن أن تعمل. نحن يجب أن نكون كبابين، ونحن في هذه الإذاعة متعلمين وطلاب علم ومتدينين ووجهاء، أن نكون كبابين يكون لنا فضل السب، فنكون أول من يطرح، أول من يعلم الاستنكار ضد نفس أي شخص، من يستنكر أي عمل تريد أن تعمله أمريكا ضد حزب الله وضد حزب الله وضد إيران وضد العراق وضد أفغانستان وضد أي بلد إسلامي وضد المملكة العربية السعودية بنفسها التي كنا نعاني منها وما زلنا نعاني كثيرا كثيرا. الأمور أصبحت أكبر بكثير. عدو الأمس يصبح صديق اليوم بالنسبة لك أمام هذه الأحداث المرعبة. ماذا لو تعرض الحج؟ أو تقول أنه مستحيل الحج يكون نذرة من سنين، نذرة من سنين، نصوص ينذر بالإيطاليين ونصوص اليهود وهم يطيحون من الحج. وقرأنا للإمام الخميني وهو يؤكد قبل أكثر من 20 عاما بأن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحج. أي تعرف أهمية الحج؟ أهمية الحج بالنسبة للأمة وفي مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. ارجع القرآن الكريم تجد آيات الحج متوسطة للحديث عن بني إسرائيل وآيات الجهاد والإعداد ضدهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم. فهم لابد أن يعملوا الاستيلاء على الحج بأي وسيلة ممكنة. وقد رأوا بأن الأمور تهيأت لهم على هذا النحو حتى أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرض البلاد الإسلامية إلى دويلات كل دولة لا يهمها أمر الدول الأخرى. فإذا ما ضربت السعودية تحت مسمى أنها الدولة تدعم الإرهاب، السعوديين أنفسهم لا يستطيعوا أن نرضى بأنهم لم يعملوا ضد أمريكا أي شيء، ولكنهم يواجهون في حملة العشواء ويواجهون بحملات دعائية ضدهم في الغرب تصفهم بأنهم دولة تدعم الإرهاب وأنهم إرهابيون وأن مصالح أمريكا في المنطقة معرضة للخطر من الإرهابيين. السعودية أنفسهم لم يفهموا ما هذا، واستغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيين، ما هذه الضجة ضدنا. كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على القانون، ونحن سننظر في بقية الدنيا بأن الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيين وهم سعوديون، نحن وهكذا كل دولة مسلمة تطبق هذا الموقف. فيقول الزعماء هؤلاء السعودية لما طلبت بأن دعمت الإرهاب ثم سيقطع زعماء البلدان الأخرى على جاتهم مع السعودية كما تطعوها مع طالبان، لم يطعوها مع طالبان سريعات. السعودية والإمارات العربية وباكستان هي الدول التي اعترفت بطالبان، ظهرت الصورة أن أمريكا تلتقي بهؤلاء الإرهابيين لنقطع على جاتنا معهم. سيتكرر هذا مع السعودية في نفسها ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما استمدت الهند ضدها. وهكذا سيصبح اسم إرهاب إرهاب إرهاب، أنت إرهابي. الإرهابية هي العبارة التي تضبط على الأسباب وتضبط على العلاقات والوطاق وتضبط على كل أسباب التوافق بيننا كأفراد كمجموعات كجنود إنها عبارة خبيثة أخرجها اليهود وأرادوا أن يوثقوها حتى هي عبارة سهلة يمكن لأي شخص جبان، يمكن لأي شخص لا يستشعر المسؤولية، يمكن لأي شخص لا يهمه أمر المسلمين، يمكن لأي شخص لكفيه درا من العروبة أن يقول آخرهم إرهابيون. من الذي قال لهم يعملوا هكذا؟ هم إرهابيون. تصبح كلمة التبرير يبرر كل إنسان موقفه السلبي من الآخرين، تبرر كل دولة موقفها السلبي من الدولة الأخرى وهكذا. صورة تضع اليهود والنصارى أن يقنعوها استطاعوا أن يسمعوها في رب مرقبه. ماذا يمكن نعمل نحن؟ تغيير الدولة، نحن يمنيين وهم سعوديين وهم السعوديين، هؤلاء هم الدعم والإرهاب، وأنهم يضربون من جبل أنهم إرهابيون. لم يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في أماكن قريبة من المدينة. لو سيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائق، حسب منطقنا بأيديهم بطائق وثائق. أولا ماذا يمكن أن يعملوا؟ كثير من المشايخ الذين كانوا هنا يحاربوننا في يوم كانوا يحاربون من السعودية مبالغ، ألم يكونوا هم من سهلوا الوهابية أعمالهم؟ هم يستلمون مبالغ من السعودية، يستلمون مبالغ من أمريكا، لكن لعمل آخر، ليسكتوننا، ليضربونا، ليضربوا تراثنا، مدارسنا، بحجة أنها إرهابية. ثم عندما تتهيأ الأجواء على شكل أكبر وأكبر، ستسمع نظرة أن اليمن هو كان شعب يهودي سابق في التاريخ، أليس كذلك؟ ذكر أصحاب الأخدود أبناء لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذا كان في أيام أحد ملوك حير الذي فرض على اليمنيين أن يكونوا يهودا، فرض اليهودية في اليمن، وكان الكثير من اليهود الذين كانوا يزدادون في اليمن هم من بدايا اليهود الذين كانوا في أيام الدولة الحميرية في بعض مراحلها. أفرض اليهودية على اليمن، والنصارى كانت ما تزال دينا دائما دون الإسلام. حينئذ سيكون كتات من نوع أولئك الذين قالوا الذين يتأسفوا على أن بلقيس ذهبت إلى سليمان لتسلم أنها حسبنا حضارة، لماذا تذهب بلقيس لتسلم على سليمان؟ الإسلام هنا في اليمن ستخدم اليهود. بعض الأحزاب حاولت أن يكون في أعضائها يهود. حزب التحرير، بعض حزب التحرير اسمه حزب في بعض مناطق تعز وفي صنعاء، يحاول أن يصله على جذوية اليهود وأن يكون في أعضائه يهود ويستقل بذلك. فيبدأ الاكتساب من هذا النوع يذكرون بأمجادنا بحضارتنا السابقة. ألم يبدأ بربنا نحن اليمنيين من قبل فترة طويلة بتلك الأعمدة التي كانت ما تزال من آثار الدولة، دولة بلقيس، دولة السبائيين والمعينيين، الأعمدة والآثار التي يربطون بها وأنها شاهد على حضارتنا وعلى مجدنا التاريخ. خلصة الأخير شاهد على حضارتنا كثقافة، كأمة لها ثقافة، أيام كنا يهود، فيقول هكذا ليس بعيد، لا تستبعدي شيئا. حيث هناك داخل لبنان عملاء لإسرائيل ضد اللبنانيين، أليس هناك داخل الفلسطينيين من أبناء الفلسطينيين أنفسهم من يرون أبناء وطنهم، أبناء إخوانهم، أبناء أمهاتهم يذبحون ويذكرون فيعملون مع إسرائيل بكل إخلاص مقابل دولارات؟ على دخل هذا نحن اليمنيين لسنا على هذا النحو، والله كثير فيما أعتقد، وسيبقى كثير من زعماء الجزائر ليس فقط من الصغار، صغار وكبار سيظهروا، مو مثقفين أو كتاب سيظهروا. من باع دينه، والدين سواء يباع من وهابي أو من سعودي أو من إسرائيل أو من أمريكا، الذي باعه من هذا سيبيعه من هذا، فالذي سيدفع أكثر سيبيعه به قبل أن يبيعه من الطرف الآخر. إذن يجب أيها الإخوة ألا نسمع لهذا التفسير الذي يراد له أن يكون في اليمن وفي بقية الشعوب البلاد العربية، أن لا تتكلم ضد اليهود، لا تتكلم ضد النصارى، فيقول إرهابيين يضرب هذا فتفرع وتصبح أنت ذوك إعلام يعجبك أن ضربوا والحمد لله ضربوا، فتخلق روحية يحمد الله الآخرون عندما تضرب أنت، فتعزز في نفوس الناس كلمة إرهاب، كلمة إرهابي سيقول إرهابي ويتفع عن أمريكا وإسرائيل أن يتفع عن اليهود والنصارى. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم من ذلك الزمان، كما نقص عن زعمهم في هذا الزمان ونحن من نطيع تحت أجدادهم من شدة الألم من القذل من العار من الذل، نسكت عن لعنهم ونلعن اليهود والنصارى، فنلعن أمريكا وإسرائيل، فنلعن أولياءهم، حقق في أوصافنا في أوصاف الشعوب في أوصاف نحن اليمنيين، ما لنا والآخرين فرقوا أو لم يفرقوا، في أوصافنا لا نسمع بوسائل إعلام تعزز الهزيمة في أنفسنا من خلال ما تعرضه، لا نسمع ولا للدولة نفسها أن تطلب منا أن نسكت فنسكت، لا يجوز أن نسكت، لا يجوز أن نسكت أمام الله، وليس هناك أي باب إفراج وليس هناك أي باب ديني، وأتحدى من يمكن أن يخلق أي باب ديني في وضعية الشهادة للسكوت أمام ما يحصل. فإذا كنا في الأخير لا نخاف الله إنما نخاف الآخرين، فنسكت خوفا من الآخرين، ونحن قلنا أنهم هم يجب أن يكونوا من يعمل على أن لا يظهروا أنفسهم بالشكل الذي يخيف الآخرين منهم، لأنهم سيبرهنون على أنهم أولياء اليهود والنصارى، فنعمل على أن نفرق ونعلن أننا نستنكر أن يضرب حزب الله، أن تضرب إيران، أن يضرب العراق، ونحن صرخنا سابقا لم نخرج مظاهرات في قعدة يوم زحف الأمريكيون وفي فتوى على العراق، نحن خرجنا مظاهرة وصرخنا فعلا، أو قبل سنوات في قعدة صرخنا فعلا وأعلننا أننا مع الشعب العراقي وأنا ضد التدخل الأمريكي، وصرخنا عندما تدخل ورفعنا أصواتنا وقمنا بمسيرة كبيرة في الشارع العام في قعدة، ونحن نتنصر سواء وإن كنا أو كان البعض منا داخل أحزاب متعددة، تنصر أينما كنا، نحن لا نزال يمنيين ولا نزال فوق ذلك مسلمين، نحن لا نزال شيعة، نحن لا نزال نحن روحية أهل البيت التي ما سكتت عن الظالمين، التي لم تسكت يوم انطلق هؤلاء، يوم انطلق أولئك من علماء السوء من المغفرين الذين يفهمون الإسلام، فانطلقوا ليدجلوا الأمة للظالمين، فأصبح الظالمون يدجلوننا نحن المسلمين اليهود، أليس هذا الزمن هو الزمن الحقائق؟ فهو الزمن تجلى فيه كل شيء، ثم أمام الحقائق نسكت، فمن يمتلك الحقائق يسكتون، لا يجب أن نسكت، بل يجب أن نكون شدادين، وأن نطلب من الآخرين أن يصرخوا في كل اجتماع، في كل جمعة، الخطباء حتى يتبخر، تتبخر كل محاولة لتسليم الأفواه، كل محاولة لأن يسود الصمت ويعيد اللحاق من جديد. لقد تجلى في هذا الزمن أن كشفت الأزمعة على الكثير، فهل نأتي نحن لنضع الأزمعة على وجوهنا ونغمض عيوننا بعد أن تجلت الحقائق وكشفت الأزمعة على وجوه الآخرين؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. هذا هو حبيبي في هذه الجلسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون لأنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتجدد منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويستبدلنا إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.